إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى شروع في القراءة والتعليق على القواعد الأربعة أو القواعد الأربع لابن عبد الوهاب رحمه الله. وقواعد القواعد الأربع لابن عبد الوهاب، هناك أكثر من رسالة له بهذا الاسم، القواعد الأربع أو القواعد الأربعة، لكن المشهورة والتي عليها الشروحات هي التي سيأتي قراءتها بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الملاحظ في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن عامة رسائله تدور حول التوحيد والعقيدة، ولم يكتب في السياسة أو غير ذلك، ومع ذلك كثر أعداؤه ولا يزالون وينتقصونه بكل سبيل ويلقون عليه التهم الجزاف. ولا نعرف عن الشيخ من سيرته إلا كل خير، وكان على منهج السلف الصالحين رحمة الله عليهم، دعا إليه وقامت على ذلك دولة، نسأل الله عز وجل أن يؤيدها بمدد من عنده وأن يقيمها على ما كانت عليه دعوة الشيخ وعلى ما كان عليه السلف الصالحون. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، كان أبوه عالما وكان جده عالما، وهو تميمي نسبة إلى قبيلة تميم العربية، وهو حنبلي نسبة إلى المذهب الحنبلي تفقها، وسلفي سني نسبة إلى اعتقاده كان على مذهب السلف الصالحين، نجدي نسبة إلى نجد الحجاز رحمة الله عليه. ولد عام 1115 وتوفي عام 1206، وحياته كانت كلها عامرة بالدعوة والتعليم رحمة الله عليه. أولا، هناك تمهيد نقرأه. هذه الرسالة المباركة اشتملت على مقدمة وتمهيد وأربع قواعد هي أساس الرسالة، ثم خاتمة. أما المقدمة ففيها بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء للمستفيد ورسم الطريق طريق السعادة بين يديه، وذلك في ثلاث سيأتي ذكرها، وذلك بالشكر عند العطاء والصبر عند البلاء والاستغفار عند ارتكاب الذنب. وأما التمهيد ففيه بيان معنى الحنيفية وأصل اشتقاقها من الحنف وهو ضد الجنف، فالحنف ميل إلى الحق وإعراض عن الباطل، والجنف ضده، فمن خاف من موص جنفا أي ميلا إلى الباطل. والحنفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملة النبيين عليهم الصلاة والسلام جميعا، غير أنها نسبت في كتاب الله وفي سنة رسوله إلى إبراهيم، لأن عامة المدعوين من الأمم ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم، والله عز وجل كذبهم فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، أي لم يكن أيضا على ما عليه مشرك العرب الذين سموا أنفسهم الحنفاء كذبا. نعم، كان هناك حنفاء حقيقة على بقايا دين إبراهيم، لكن عامة العرب كانوا قد وقعوا في الشرك. وهنا فائدة، وهي لماذا كثر الأنبياء في بني إسرائيل ولم يكثروا في بني إسماعيل عليهما الصلاة والسلام؟ كثروا في بني إسرائيل لأنه كلما هلك نبي تبعه نبي، لأنهم كانوا يكثرون التبديل والتحريف والتغيير. وأما العرب فلا يزالون على إرث أبيهم إبراهيم وإسماعيل، حتى كان أول من بدل ملة إبراهيم كما أخبر نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي، أول من بدل ملة إبراهيم، وهذا كان قبل مبعث النبي بقرنين أو قرنين ونصف، فمعنى ذلك أنهم لم يحتاجوا إلى نبي إلا لما بدلوا وغيروا، فجاءهم خاتم النبيين وخير المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. إذا فنسبة الحنيفية إلى إبراهيم لهذه العلة، وإلا فهي دين النبيين عليهم الصلاة والسلام جميعا. وفي التمهيد بيان أن العبادة لا تصح بدون توحيد، كما أن الصلاة لا تصح بدون طهارة. فالتوحيد طهارة الباطن، ولا تصح عبادة مع نجس القلب، نجس الباطن. كما أن الصلاة لا تصح بدون وضوء، فكذلك من باب أولى. فلا بد في العبادة من إخلاص النية لله عز وجل، وتجريد التوحيد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معه غيره وكله وشركه، أو تركه وشركه، كما جاء في الحديث القدسي. الأمر الثالث القواعد الأربع، ومدارها على التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين الذين أرسل فيهم الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وقاتلهم على ذلك. وهذا فيه رد على طوائف عدة، منهم الرد على أهل التصوف الذين يزعمون أن عبادة غير الله تكون في الأصنام، وأما غيرها من الأوثان أو عبادة البشر أو غير ذلك فلا تدخل في جملة عبادة غير الله، وكذبوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أقواما عدة، منهم من كان يعبد الشمس أو القمر، ومنهم من كان يعبد الكواكب، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشجرة أو الحجر، ومنهم من كان يعبد صالح البشر، وقاتلهم جميعا على الإسلام صلى الله عليه وسلم. فهذا رد على أهل التصوف أتباعين من عباد القبور الذين يتخذونها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن أول ما دب الشرك على الأرض كان في عبادة المقبورين في قوم نوح عليه السلام كما هو معلوم. فهؤلاء وقعوا فيما وقع فيه المشركون الأوائل كما سيأتي بإذن الله. ولمعرفة التفريق بين دين الإسلام ودين المشركين لابد من معرفة أمرين. الأول التوحيد الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وفي ذلك كتب عدة، يعني على رأسها كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، أو رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلم اليماني، وغيرها من الكتب التي أفردت في بيان توحيد العبادة. والأمر الثاني معرفة حال المشركين وما كانوا يعتقدون، وكيف كان شركهم بالله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. عندما تنظر النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مشركي العرب وجاهدهم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودعاهم إلى توحيد الله وحده لأنهم عبدوا الأوثان والأصنام من دون الله، وأيضا النصارى الذين عبدوا المسيح وأمه، وكذلك اليهود الذين عبدوا عزيرا أو غيره. وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم لأنهم أشركوا بالله غيره، وكذلك سائر ملل الكفر فكذلك. فمن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف الأمرين جميعا، عرف التوحيد الذي جاءت به الرسل، وعرف حال المشركين والكافرين الذين قاتلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وجاهدهم على الإسلام، طبعا بعد الدعوة والبيان. خلاصة القواعد الأربعة: المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا كانوا يقرون بالربوبية، يعني في الجملة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم. إذن يقرون بأن الخالق الرازق هو الله، بل ويثبتون له أسماء حسنى وصفات مثلى العزيز العليم، فيثبتون له العزة ويثبتون له العلم على ما يليق به سبحانه وتعالى. ثانيا ما عبدوا معبوداتهم لذواتها، يعني هم يعلمون أن هذا حجر، ويعلمون أن هذه شمس أو قمر، وأن هذا بشر أو شجر ونحو ذلك، وإنما للقربة والشفاعة. تأمل في هذا وتدبر. قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني عبادتهم لهذه المعبودات التي اتخذوها آلهة من دون الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اتخذوهم قربة إلى الله، لأنهم يعلمون أن الحق هو الله. واعلم أن عامة الخلق دون الدهرية والملاحدة يقرون أن الصانع الأول الخالق الأول ليس كمثله شيء، يعني حتى الثانوية الذين يقولون بإلهين، إله الظلمة وإله النور، يقولون إله النور معه الحق وسابق على إله الظلمة الذي معه الشر، إلى آخر كفرهم. وكذلك النصارى الذين يثلثون لا يجعلون الابن كالآب فضلا عن الروح القدس، لا يجعلونه كالآب وغير ذلك. فالمهم أن عامة البشر يثبتون أن هناك إلها قادرا عليما ليس كمثله شيء. ثم بعد ذلك اتخذوا الشركاء. لماذا اتخذوا الشركاء؟ قربة إلى الله ويستشفعون بهم عند الله عز وجل. يبقى اتخذوهم قربة وشفاعة. هذا نرد به أيضا، لأن ربما تسمع بعض عباد القبور وغلاة المتصوفة يقول نحن نعلم أن هذا قبر، ونعلم أن هذا ضريح، وهذا مشهد، وهذا حجر ونحو ذلك، ولكن وسيلة. كلمة وسيلة دي هي القربة، ولكن اختلف المعنى. كلمة الإلهية هي كلمة السر عند هؤلاء في المقبور أو في الولي ونحو ذلك، بل عند غلاتهم ممن يقولون بوحدة الوجود والاتحادية، عافانا الله وإياكم من هذا الشرك الصراح والكفر البراح، يعتقدون أن الله عز وجل حل في هؤلاء. ولذلك عندما يتقربون إلى فلان الولي هو يعتقد أنه إله، لأن الله حل فيه، تعالى الله وتقدس علوا كبيرا. الأمر الثالث، كانوا متفرقين في شركهم، يعني الشرك ليس ملة واحدة بل مللا شتى، يعبدون معبودات مختلفة كما مر معنا. فالنصارى يعبدون المسيح وأمه، اليهود يعبدون عزيرا ويعبدون غيره ممن يعبدونه، وكذلك مشركو العرب كانوا مختلفين، منهم من يعبد اللات، ومنهم من يعبد العزى، ومنهم من يعبد مناة، ومنهم من يعبد هوبل، وهنالك من كان يعبد الشمس، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الكواكب، إلى آخر هذا الشرك. وكذلك في الذين انتسبوا للإسلام بعده كالقرامطة والإسماعيلية والاثنى عشرية وغير هؤلاء من الغلاة الشيعة الذين اتخذوا آلهة ومعبودين من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك غلاة الصوفية اتخذوا آلهة ومعبودين من دون الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، كانوا يعرفون التوحيد الذي جاء به الرسل، يعني هؤلاء المشركون الأوائل المتقدمون كانوا يعرفون التوحيد، ولذلك كانوا يخلصون في الشدة بخلاف المتأخرين، ففي الرخاء أيضا يشركون. حتى ذكر غير واحد من المفسرين منهم الألوسي ونقل عنه رشيد رضا أن رجلا من الصالحين كان في سفينة فكانت أن تغرق وهاج موجها، فأخذ هذا يقول يا جيلاني، وهذا يقول يا سيدة، وهذا يقول يا بدوي، إلى آخر، فقال يا رب أغرق أغرق، فإنهم لا يعرفونك. بخلاف المتقدمين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وسيأتي معنا قصة إسلام عكرمة بإذن الله سبحانه وتعالى. خامسا، الخاتمة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رضي الله عنهم. هناك تنبيه، هذه الرسالة المباركة وغيرها لابن عبد الوهاب أو غيره من أهل السنة، رغم صغر حجمها تشتمل على 14 دليلا من القرآن ودليل واحد من السنة. الشاهد أن عامة رسائل أهل السنة تدور حول فلك الوحي المعصوم، الوحي المنزل من عند الله عز وجل، تحقيقا لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني بوحيه سبحانه وتعالى، بخلاف من يطالع كتب أهل الكلام والفلسفة أو الحدثيين والليبراليين وأضراب هؤلاء أو غيرهم من أهل البدع، يجدها مبنية على الكلام، الكلام المحض، الرأي المحض، وإذا أتى بدليل يأتي به استئناسا وليس استشهادا، لا يأتي به استدلالا. فهذه الرسالة على صغرها عامتها وحي من عند الله، قرآنا وسنة، وهذا ما لا تجده إلا عند أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر. فاعتمادهم مبناه على الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة لا الضعيفة، بخلاف أهل الأهواء والبدع اعتمادهم على الآراء والمعقولات، زعموا لأن الحقيقة أن المعقول الصريح لا يخالف النقل الصحيح. فإن كان هناك خلاف فإما أن المعقول غير صريح أو المنقول غير صحيح وقضي الأمر. ولذلك تجد كتب أهل الكلام وإن طالت خلوا من الدليل إلا ما ندر، ويكون لو كان من باب اتباع المتشابه أيضا سلمنا الله من الزيغ وأهله. وبين يدي هذه الكلمة نقول أنه علينا أن نتكاتف في نشر منهج أهل السنة والجماعة، ونشر عقيدة السلف الصالحين التي تكالب عليها أهل البدع، أهل البدع من كل صوب وحد، من مختلف الملل والنحل، توجه عالمي في أنحاء المعمورة على السلفية واعتقاد السلف، يأزهم ويقودهم من الأشاعرة والمتصوفة والخوارج والإخوان، فضلا عن العلمانيين، وحدث عن هذا ولا حرج. فيجب علينا في هذه المرحلة أن نتكاتف بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. فهذا القول اللين يسع الناس ويأخذ بقلوبهم إلى الله عز وجل. ولا عليك بعد، أدي ما عليك ولا عليك. والله عز وجل قال لنبييه الكريمين موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقل للناس قولا لينا، ألن لهم جانبك واخفض لهم جناحك وابذل لهم من وقتك ما تعلمهم دين ربك سبحانه وتعالى. فاليوم يوم جهاد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقم بذلك على قدر استطاعتك ولا تتخلف عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل على قدر استطاعته، والله يبلغ عن أهل السنة دينه سبحانه جل وعز. فائدة: الإمام المجدد ابن عبد الوهاب رحمه الله يكثر في كتابه عامة من الاستدلال والاستمداد من القرآن الكريم خاصة، وهذا من عظيم فقهه، ولذلك تعلم هذا منه ومن غير من أهل السنة من علمائها، لأن الفرق جميعا لا يختلفون على القرآن، وعامة الناس أيضا عندما تجابهم بالقرآن وإنما يختلفون في السنة، يعني يقول هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا متواتر، هذا أحد، هذا كذا، هذا كذا. فالاستدلال عليهم بالقرآن والإكثار من هذا أوقع في رجاء هدايتهم وإقامة الحجة عليهم. والله أعلم، وبالله التوفيق. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ المقدمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بنحو هذه المقدمة تجدها مع بسط في كلام لابن القيم في مقدمة الوابل الصيب، فارجع إليه، وكتاب مفيد جدا لا سيما في ابتداء الطلب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية قول بسم الله، والبسملة أتى الدليل عليها في مواضعها في كتاب الله عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل، كما ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. فأما قوله ففي الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأما فعله ففي رسائله إلى الملوك وغيرهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان أو إلى فلان. وأما التسمية فتكون في كل قول وفعل وكل شيء يأتيه الإنسان أو يذره، كمأكله ومشربه ومدخله ومخرجه وملبسه ومخلعه وغير ذلك مما يأتيه، يذكر اسم الله عز وجل أولا تبركا باسمه سبحانه، ثانيا استعانة به جل وعز، ثالثا محبة له وتعبدا له سبحانه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وهنا لطيفة، وهو البداء ببسم الله الرحمن الرحيم وليس بسم الله الجبار أو المتكبر أو العزيز أو نحو ذلك، لأن مبنى هذا الدين على الرحمة، والله عز وجل غلبت رحمته غضبه وكتب كتابا هو عنده إن رحمتي سبقت غضبي، وقال في كتابه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، ومن أسمائه الرحمن الرحيم، والرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، جلت قدرته سبحانه وتعالى. ولذلك اجعل مبنى دعوتك ومعاملتك مبناها على الرحمة، واجعل ضدها في محلها بقدر، ولا تفرط فيها وإلا وقعت في الخلل وزلت بك القدم في الزلل. نسأل الله السلامة والمعافاة. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أسأل الله من أسمائه سبحانه الله، أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والكريم من أسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك الأكرم وهو واسع الجود سبحانه، رب العرش أي خالق العرش، والعرش سرير الملك وهو أعظم المخلوقات. العظيم إما أنه اسم لله عز وجل، يعني أسأل الله الكريم العظيم، أو أنه وصف للعرش بأنه العرش العظيم. فتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأن السؤال ها هنا توسل إليه سبحانه وتعالى، وهي مسألة حاجة، فالسؤال نوعان كما مر معنا قبل، سؤال حاجة وسؤال معرفة. هنا يسأل حاجة، هذه الحاجة هي أن يتولى الله عز وجل المستفيد التلميذ طالب العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لماذا؟ لأن هذه الثلاث عنوان السعادة. فالتوسل يكون إلى الله عز وجل إما بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وإما بالأعمال الصالحة كما في حديث أصحاب الغار، كل ما صح أنه عمل صالح يجوز أن يتوسل به العبد إلى الله عز وجل، ولو أن يتوسل بأسمائه الحسنى، وأن يتوسل أيضا بصفاته سبحانه وتعالى. أن يتولاك، التولي من الله عز وجل أو الولاية من الله، المحبة والنصرة، ومن أسمائه الولي والمولى سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لأن من تولاه الله عز وجل وأحبه ونصره فهو الناجي في الآخرة، الخالد في نعيم الله سبحانه وتعالى ومستقر رحمته. قال: وأن يجعلك مباركا، وهذا اقتباس من قوله وجعلني مباركا أينما كنت، والمبارك عموما خلاصة كلام المفسرين النفاع، قيل هو معلم الناس الخير، وقيل معلم الناس التوحيد، وقيل الذي ينفع غيره، فهو الذي ينفع الناس إما نفعا ماديا وإما نفعا معنويا، والنفع المعنوي مقدم على النفع المادي، وأعلى النفع المعنوي هو تعليم الناس دين ربهم سبحانه، وأعلى ذلك كل أن يعلمهم التوحيد عبادة الله سبحانه وتعالى. فالمباركة أن تكون فيك البركة، والبركة كالبركة التي هي مجتمع الماء، فيكون العبد مجتمعا فيه الخير، وهذا الخير وكل إناء بما فيه ينضح يجعله ينضح على جوارحه، في لسانه، في أركانه، فيأخذ الناس من فعله ويأخذ الناس من قوله، وهذا كله يكون في ميزان حسناته. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وهو الشكر عند النعماء، الشكر عند الرخاء، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لماذا هذه الثلاث عنوان السعادة؟ لأن العبد يدور في طبقات ثلاث، إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، أو بلية فحقها الصبر، أو في ذنب فحقه طلب الغفر. إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، أو بلية فحقها الصبر، أو في ذنب فحقه طلب الغفر، يعني الاستغفار، ولا يخرج ابن آدم عن إحدى هذه الثلاث. وأيهما أعلى مرتبة، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ خلاف بين العلماء في ذلك، والمحقق فيه والله أعلم أن كل عبد عليه في حاله عبادة، إن أداها فهو نعم العبد، وإلا نقص من مقام عبوديته بقدر إنقاصه. بمعنى رجل غني فقد ابتلي بالنعمة، فحقه أن يؤدي شكرها، فإن أدى فله وإن لم يؤدي فعليه. وكذلك عبد فقير ابتلي بالفقر، فحقه الصبر، فإن أدى فله وإن لم يؤدي فعليه. والجميع لا بد أن يذنب، فواجبه الاستغفار، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. إذن على العبد لربه عبودية في الغنى وفي الفقر. ولذلك ذكر الله عز وجل في سورة صاد نبيين كريمين عليهما الصلاة والسلام، الأول ابتلاه فصبر، قال نعم العبد إنه أواب، وهو أيوب عليه السلام. والثاني ابتلاه بالنعمة فشكر، قال نعم العبد إنه أواب، وهو سليمان عليه السلام. فهذا خلاصة الأمر في هذا. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، لأن من فعل هذه الثلاث فقد أدى ما عليه من حق ربه سبحانه وتعالى في عبوديته. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، وأن يعيننا على شكر نعمه علينا، وأن يلهمنا العافية، وإن ابتلانا أن يرزقنا الصبر، وأن يعافينا سبحانه وتعالى، فعافيته أوسع لنا. ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا بداية في تمهيد لما أراده بعد. اعلم أرشدك الله لطاعته، تجد عامة رسائل شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب فيها الدعاء للمستفيد، للمسترشد، لطالب العلم، لا يكل ولا يمل من هذا. وهذه وصية رسول الله بطلاب العلم، الإحسان إليهم والترفق بهم والدعاء لهم، وغير ذلك من سائر صنوف الإحسان إليهم. فدائما كن على هذا النهج وعلى هذه الجادة، تسلم أن تحسن إلى طلاب العلم، كانوا فوقك أو كانوا دونك، فإنهم نحسبهم أولياء الله في أرضه. وإذا كانت الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فكيف بالبشري من أمثالنا الذين يعني تكللهم الذنوب وتغطيهم العيوب، وإلى الله المشتكى، ومنه الستر والعافية سبحانه وتعالى. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، آمين جميعا، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أو أن الحنيفية ملة إبراهيم. سواء قلنا ملة إبراهيم خبر للحنيفية، يعني أن الحنيفية ملة إبراهيم، أو قلنا أن الحنيفية ملة إبراهيم فتكون بدل. أين الخبر؟ خبر أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، يعني عبادة الله وحده مخلصا له الدين، سيا هذا أو ذاك. أن الحنيفية، وقلنا من الحنف ضد الجنف، وسبق وقلنا ملة إبراهيم اختص بها لعلة، أن عامة المدعوين من النصارى واليهود والمشركين ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم وكذبوا، فكأنه قال لهم هذا أبوكم إبراهيم، فإن كنتم صادقين فهلم إلى ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أقبلوا عليها إن كنتم صادقين. ما هي ملة إبراهيم التي لا يماري فيها عاقل؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تفرض الله بالعبادة مخلصا له الدين. وهذا هو حقيقة التوحيد. التوحيد لغة الإفراد، جعلته واحدا، يعني أفردته، وحدته، أفردته. وشرعا إفراد الله بحقه، وحق الله عز وجل إما في الألوهية إفراده في العبادة، وإما في الربوبية إفراده في الملك، وإما في الأسماء والصفات إفراده في الوصف، يبقى إفراده في عبادته، إفراده في ملكه، إفراده في وصفه، جماعها رب السماوات والأرض وما بينهم، هذا توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية، يعني مساميا أو ندا أو نظيرا سبحانه وتعالى، هذا توحيد الأسماء والصفات، يعني ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما الدليل على هذا؟ أن الله عز وجل الملة التي أرسل بها أنبياءه، منهم إبراهيم، أن نعبد الله عز وجل مخلصين له الدين، العلة التي صرح الله بها لأجلها خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني كما قال ابن عباس، أو إلا لأمرهم وأنهاهم كما قال علي رضي الله عنه. والأمر والنهي هو حقيقة العبادة، يعني تنفيذ الأمر والانتهاء للنهي هو حقيقة العبادة، التعبد لله عز وجل والتقرب إليه بما يرضيه سبحانه وتعالى. وذكر الجن والإنس لأنهم المكلفين، وأما الملائكة فهم مجبولون على الطاعة، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليهم السلام. واستدل بالخلق على العبادة ليقول لهم كما خلقتكم وحدي ولا شريك لي في خلقي إياكم فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي غيري، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. وهذا أول أمر في القرآن، اعبدوا، كما أن أول فعل نعبد، فهذا هو الذي عليه مدار الدين العبادة، والمراد منها إفراد الله بالعبادة وهو التوحيد. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وكان من فقه ابن عبد الوهاب رحمه الله أنه لما كتب رسالة في الردة أو أحكام الردة كتب نواقض الإسلام، لأنهم أقاموا الدنيا عليه ولم يقولوا، وقالوا أنت تكفر المسلمين، وهو صرح أكثر من مرة وتبرأ أكثر من مرة مرارا وتكرارا أنه بريء من ذلك رحمة الله عليه، يعني من تكفير المسلمين بغير حق، بل كان يعذرهم. ابن عباس كان يعذر بالجهل، ابن عباس كان لا يكفر تارك الصلاة، يقول لا أكفر إلا بما أجمعت عليه الأمة، يعني الشهادتين. الشاهد كتب له نواقض الإسلام، كما أن الطهارة تنقض بنواقض، فالطهارة القلبية التوحيد الإيمان ينقض بنواقض. يعني الآن لو رجل الآن يتوضأ على الميضة، يتوضأ وأحدث، تقولون أن هذا طاهر أم تقولون إنه انتقض وضوءه لناقض كذا أو كذا؟ فكذلك هذا الرجل مسلم وأتى بموجب كفره وأقيمت عليه الحجة الرسالية وأقر بها ولم يرجع، فهذا كفر وخرج من دين الله سبحانه وتعالى، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني معرفة التوحيد الذي به نجاتك، ومعرفة الشرك الذي به الهلكة. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المؤمنين، لا سبيل المجرمين. ولذلك يقدم النفي على الإثبات، يقدم النفي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقدم النفي، فمن يكفر بالطاغوت على الإثبات ويؤمن بالله. وفي كلمة التوحيد لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات للألوهية لله وحده لا شريك له. فلا بد أن تعرف التنديد حتى لا تقع فيه، وأن تعرف التوحيد حتى تأتيه على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك كان حذيفة يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وقال عمر رضي الله عنه ينشأ نشأ في الجاهلية، قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، ينشأ نشأ في الجاهلية في الإسلام لا يعرفون الجاهلية. ولذلك عامة الناس الآن يقعون في البدع والمعاصي ومخالفة الدين ونحو ذلك، لأنهم لا يعلمون. ولذلك أحوج ما يحتاجه الناس إليه أكثر من الطعام والشراب معرفة دين الله عز وجل على الوجه الصحيح، وتمسيك الناس بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهم ما عليك معرفة ذلك، ومعرفة أمرين، معرفة التوحيد ومعرفة ضده وهو التنديد، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، هذا الشرك الذي يلقيه إبليس والأباليس والشيطان والشياطين على بني آدم، يوقعونهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى بصور شتى. حتى الآن كثرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كان الأول الضرب الودع والرمل والكوتشينة والفنجان ونحو ذلك، الآن يعني تستخبر عن أمور مستقبلية من خلال بعض التطبيقات، سواء على الفيسبوك أو غير ذلك، وانظر لنفسك بعد 20 سنة، أو تغير وجهك ما مش عارف بعد إيه، وأمور من هذا القبيل كثيرة تدخل في باب الكهانة الشركية، يهرع عليها الناس هرع الفراش إلى النار فيسقطون فيها، ونسأل الله السلامة والمعافاة. فالناس تحتاج إلى معرفة، الذين ينظرون في حظك اليوم وأخبار النجوم وسيحدث لك اليوم كذا ويحدث كذا، هذا كالذي ذهب إلى العراف أو المنجم وكذب المنجمون ولو صدقوا، وهذا إن صدقهم كفر بالذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصدقهم كالذي يقول لك حب استطلاع ونحو ذلك، وهذا يخشى عليه أن يفتن، فهذا لا تقبل له صلاة الأربعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن يخلصك الله من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله، هذا أكبر الكبائر، والله عز وجل لا يغفر الشرك يعني لمن مات عليه ويغفر ما دون ذلك. وهذه الآية نص في الرد على الخوارج والمعتزلة والوعيدية عموما، الذين يقولون بالشفاعة ويقولون أن مرتكب الكبيرة كافر أو في منزلة بين المنزلتين، يقولون وخالد في النار إن مات على ذلك. نقول لهم قال ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك يغفر الله عز وجل إن شاء عفوا منه، أو بشفاعة الشافعين، أو برحمة أرحم الراحمين في آخر من يخرجون من النار، كما سيأتي معنا في باب الاعتقاد، أو سنذكره في الشفاعة إن قدر الله عز وجل. فالله عز وجل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية لمن مات. وهناك آية أخرى وهي آية سورة الزمر، وهذه للأحياء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا يشمل الشرك والكفر وغيرهما. إذن الذي يحبط العمل هو الشرك والكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. الآيات كثيرة في هذا، وهذا الحبوط للعمل إن مات عليه فهو في النار عياذا بالله، وأما إن تاب وعاد وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل كريم على عباده، يمتن عليهم جلت قدرته وتقدست أسماؤه. القواعد الأربع، قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وهذا الأمر لمن يطالع كلام أهل الكلام وأهل التصوف الذين مضر الأمر عندهم على إثبات الصانع وأهل الفلسفة، يقولون الأمر كله أن نثبت لله صانعا، هذا لم يخالف فيه أحد، عامة الناس لا تخالف أن الله هو الخالق وصانع الكون وخالقه هو موجده سبحانه وتعالى. أما دعوة النبيين والخصومة بينه وبين أقوامهم كانت في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل. وأما وجود الله عز وجل وخلقه في الله شك، فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى قضية محسومة. ولذلك قال والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن القاعدة الأولى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله والمشركون الذين قاتلهم رسول الله يقرون في الجملة بأن الخالق المدبر هو الله، ومضى مع الآية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يبقى مقرون في الجملة أن الله هو الخالق المدبر. طبعا هذا لا يعني أنهم مؤمنون في التوحيد كلية، لأنهم يخالفون في باب النفع والضر، وغلاة الصوفية يعتقدون أن الأوتاد والأقطاب هم الذين يصرفون الكون، وقسموا بينهم أقساما، هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، ولكن ما تركوا لله سبحانه وتعالى. وأغلى منهم غلوا الاثنى عشرية والإسماعيلية من الشيعة الذين يجعلون أيضا أئمتهم وآيتهم وآيتهم هم المتحكمون في الكون. وهؤلاء عندهم الولي أعلى من النبي وأعلى من الرسول، وأولئك عندهم الإمام أعلى من النبي وأعلى من الرسول. يعني أمور مخالفة مضادة مناقضة لدين الله سبحانه وتعالى من كل وجه. والله حسبنا وهو مولانا، نعم المولى ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية محورية، دعا أقواما إلى دين الله عز وجل، وحكم عليهم بالكفر، ودعاهم إلى الإسلام، وقاتلهم على ذلك، وهم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر. يبقى هذا وحده لا يكفي، حتى يفرد الله وحده بالعبادة، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى يدين بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء. لماذا؟ لسان حالهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى من؟ إلى الله الإله الحق، زلفى أي قربة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هؤلاء اختلفوا في طرق اتخاذ الزلفى إلى الله عز وجل بأنحاء شتى وطرائق قيددة. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن فالعلة التي لأجلها أشركوا هي اتخاذ القربة أو الوسيلة، كما يقولون الآن نتخذ وسيلة، ويزعمون أن الملك لا يدخل عليه إلا من خلال حجاب ووزراء ومترجمين ونحو ذلك، لا يكون على طهر، فيتخذون إما الملائكة أو الصالحين. وهذا كان أولا عند المشركين الأوائل كما سيأتي معنا في القاعدة الرابعة. أما عند الأواخر فيتخذون أفسد الناس وأفسق الناس زلفى إلى الله عز وجل، وهؤلاء يجعلونهم يتحللون من التكاليف، فلا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك، ويزعمون أنهم بلغوا اليقين وكذبوا، بل هم بلغوا الزندقة في دين الله سبحانه وتعالى. ففعلوا ذلك يزعمون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل وكذبوا، ويزعمون اتخاذ الشفعاء الذين يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. والشفاعة خلاصة الكلام فيها وبها نختم حتى لا نطيل، الشفاعة الوساطة أو التوسط، وإن شئت فهي التوسط للغير في جلب الخير ودفع الضير، توسط للغير تشفع له، تكون شفيعا له حتى تدفع عنه الضير وتجلب له الخير. وهذه الشفاعة مبحوثة في ثلاثة صنوف من العلوم أو فنون من العلوم. كتب التوحيد يدرس فيها الشفاعة، لا الشفاعة إلى الله عز وجل، الشفاعة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه نوعان: منفية عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني المشركين والكافرين، ومثبتة وهذه للمؤمنين. المنفية ما كانت بغير إذن الله ولا رضاه، هذه يثبتونها، وحتى البعض يقول سأدفل في نار جهنم فأطفئها، والبعض يقول أضع خيمتي على شفير جهنم فلا يدخلها أحد، وكلام يعني لم يقوله المشركون الأوائل. فهذه شفاعة منفية وتألي على الله وتجرؤ على مقام الألوهية. أما الشفاعة المثبتة فهي للموحدين وتكرم للشافعين كالنبيين والمؤمنين والشهداء، وهذه بإذن الله ورضاه سبحانه وتعالى. فما كان بإذن الله ورضاه فهو شفاعة مثبتة، وما كان بغير إذنه ولا رضاه فهي منفية. والمثبتة للمؤمنين الموحدين، والمنفية للكافرين المشركين. هذه هي الشفاعة التي تبحث في كتاب كتب التوحيد. أما الشفاعة التي تدرس أو تكون في كتب العقيدة، فالشفاعة بالنسبة إلى النبي أو للنبيين وغيرهم، وعامة تدرس حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعتان: شفاعة عامة له ولغيره من النبيين والملائكة والمؤمنين في إخراج الجهنميين من النار. هؤلاء على مراحل، منهم من حدهم الله عز وجل لنبي محمد وهذه أعظم الشفاعات، ومنهم من يكون للنبيين، ومنهم للمؤمنين، ومنهم للملائكة، ثم في النهاية يقبض الجبار قبضتين يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، يعني من أهل لا إله إلا الله، من أهل الكلمة فقط لا إله إلا الله. طيب، وهناك شفاعة خاصة، وهذه الشفاعة الخاصة أنواع، منها الشفاعة في فصل القضاء، وهذه أعظم الشفاعة والمقام المحمود الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الشفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة، لما يأتي الناس آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، كل يقول نفسي نفسي حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحديث، قال: فأقول أنا لها، ثم يتقدم يشفع كذا يخرج هذا من النار أو يدخل هذا الجنة، لا، وإنما يقول: فأسجد تحت العرش. عبد يسجد لربه سبحانه وتعالى، قال: ويفتح عليه بمحامد ثناءات على الله عز وجل تفتح عليه حينئذ. ثم يقال: انظر بقى، الملك يكلم عبده محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ الشفاعة. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود. وأيضا الشفاعة في إدخال أهل الجنة الجنة، فلا تفتح الجنة إلا على يديه صلى الله عليه وسلم، يقول خازنها، بالمناسبة ليس اسمه رضوان: بك أمرت أن أفتح لا لغيرك. الشفاعة الثالثة، وهي خاصة به في عمه أبي طالب، حيث خفف عنه العذاب فهو في ضحضاح من نار. أما الشفاعة الثالثة فتدرس في كتب الفقه، وهي الشفاعة في نفع المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: الحمد لله الذي قال نبيه اشفعوا، ولم يقل اشفعوا تقبلوا تؤجروا. يعني بمجرد أن تشفع لأخ لك في زواج، في عمل، في مصلحة، طبعا لا في حد من حدود الله ولا في معصية، فإنها شفاعة سيئة فعليك كفل منها عافانا الله وإياك. فهذه الشفاعات الحسنة تؤجر عليها، اشفعوا تؤجروا. هذه أنواع الشفاعة، ولكن المرادها هنا هي بيان الشفاعة المنفية عن المشركين، لا يزعمون بغير إذن الله ولا رضا، والمثبتة للمؤمنين بإذنه سبحانه ورضا. طيب، وما عمل الشافع فيها؟ أن الله عز وجل كرمه بالشفاعة. أما الأمر له أولا وآخرة، قل لله الشفاعة جميعا. هذا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.